करते हैं। आपको इस बात वहदत तसाने आलम के इरादत बार ताला बैन मुतकल्लिमीन बुरहान तमान वे अल मुशार इलैह يجب أن يشعر السويداء بقوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا وتقريره والتقرير بيان ذا برهان تمانو دالا إله واحد ذات تبارك على واحد لا شريك له لا دعوة دليلة أنه لو أمكن إلهان فتدك ممكن في إلهان يعني كتدك ممكن في تعدد إله ولأمكن بينهما تماما بيبا ممكن لي بيبا منسي تماما يوبل يقول مقابلة كوي لأمكن باندري تاسو خلا خاصة نشانة ولا قوي زانتا خا ده مثلا بينزة بولي كي لأمكن باندري بينزة بولي كي خا بينزة خو بيجي نكنا ساد بيب دابت نخب تاسو رشتو كامل كي بيخا لأمكن بينهما تمانعون تمانع تفسير بأن يريد أحدهما حركة زيد والآخر سكونه قبل بيرادا كذي لسكون زيد المقابلة سكان يوجد زيد حركة وركوما بل ويناد زيد سكون وركوما ذا تمامه بذي فمسكي ممكنة وذي ولي لأن كل منهما لأن بعد الشبابي لك قالوا نخبة فيها لا نخبة تأثير السكار ذلكي لأن كل منهما في نفسه أمر ممكن لقهر واحد حركة زيدنا لسكون زيدنا أمر ممكن أمر ممكن ده نجي وجهنا بإلهة منسبة ذات تمانو ممكن بيتي يريد أهلهما حركة زيد والآخر سكونا هو وكذا تعلق الإرادة بكل منهما في نفسه هذا غرنجي ممكن تعلق الإرادة بكل منهما لهر واحد جهر قد زيد سكون زيد سر في نفسي فنظر سر نفس كل منهما تا لا تعلق ذي رادتين بكل منهما في نفسه ولممكن إذ لا تزاد بين الإرادتين فقد إرادتين منك ستزادتا نا تزادتا شتا نتعليبا دمراجين فمنسك لا نجيب جنا تعلق الإرادة بكل منهما في نفسه دام أمر ممكن دا إذ لا تزاد بين الإرادتين بل بين المرادين نتكلم دا تمانو دي إلهان فمنس كي ممكن شوا اوش با تفوش كوتي وحين اذن اما ايحصل الامران يو دا زيد دا حركت ارادة کرين بل دا زيد دا سكون ارادة کرين موشي اخو بدا سكي دي كنا دا دوار خبر موجود کرين حركت زيد هما سکون زید ہما کون سی حرکت زید ارادہ کری اب حرکت زید موجود کی کون سی دا سکون د زید اراده کړی هغه باندې سکون موجود دی لکه د زید حرکت موجود دی د زید سکون موجود دی او سکون او حرکت د ازیدان دی کنه دی نو څه کومه د ازیدان ورایي کنه ورایي او څه ما دې ځنه مها الله دا خو نشي کېنه چې هم سکون موجود شي هم حرکت موجود شي وحينئذ اما ان يحصل الامران فيجتمع الرداء او هذا مها او لا يا بدا صورت طالبانو دي امکان تمامو کو صورت کو کی دا دوار امران با نہ موجود دی سکون حرکت بہت بڑا نہ ہاتی بلکہ دا سی بہت سی کرنا کہ کم الہ کے زید دا حرکت ارادہ کری دا ندخو دا زید حرکت موجود کرد بل دا زید سکون موجود نکڑا اکوالا کون کی رضا ارکت پر بغیر ارکت موجود کو آغا بل زیر سکون موجود نکر رہے اشوال اچھا آغا بل زیر سکون موجود نکر رہے اشوال آغا اجد لازم رہا کرا نکر آغا اجد الہما باتی اولا نفیلزم اجد احدہما جب لازم رہا سی اجد یود دی الہ او دا باطل لکه اجر امارت تا دو خدوس او دا امکانا حاسو کی الهوی کانا و حادثا ممکینا نشی شید دا لکه دا اجر هم احاد فهلی مدو احاده ما و هو امارت الهدوس ادا اجر دا نخد حدوس تا والامکان دا امکانا دا والے یہ معنی لگا کہ پوری ہے کہ وہ جگہ سے جگہ پوری ہے کہ موجود تھا من شاء اے بتل احتیاج درائے حد احتیاج شنا تاکہ دین راضی نہ محتاج ہو کہ تعریف او احتیاج دے دے حضور سے امکان نہ تھا یا یہ تمام دے ایست امارت حضور سے امکان ہوئے گا وس کا الہین کو الہ عزیز کیا ہوتا الہ الہ فاتحی نہ لو دی عزیز ممکن تھی او ممکن ہا جس الہ کے ذریعے تھی نہ یہ کم ہوئی رہا تھی اولا نہ فیلزم اذ احدہما اذاهما باطل طالبان کا سو کتلو کہ الہان علیہ باللہ راشی قطع عدود دا الہ راشی یا لازمی گی اجتماع دا زدان او یا لازمی گی اجز دا احد الالہین آداد دوار باطل مسلم باطل لرا متعدود بسوی باطل نصب حقوی وحدت دا الہ آداد اطاق دعوی لکا شارے ہوں وائی فَتَعَدُدُو تَعْلِوَانُ دَا تَعَدُد دَا إِلَهَ دَكَنَ دَا مُسْتَلِّمٌ لِإِمْكَانِ تَمَانُ وَلِي دَا مُسْتَلِّمٌ لِإِمْكَانِ دَا تَمَانُ وَلَرَا آغا امکانو تَمَانُو چه آغا مُسْتَلِّمٌ دَلِ الْمَحَالِ مَحَالِ لَرَا امکانو تَمَانُو چه کم محال لَرَا مُسْتَلِّمٌ چه آغا محال سوخو اسماد زدانو یعید زدان احد احمان مسلمین محال را محال امکان تمانو مسلمین تو محال را امکان تمانو محال اگر امکان تمانو شوق مسلمین متعدد کرن متعدد بسنی محال نو حق و وحدتو فیکونو محال آئے فیکونو تعددو محال داو دستاسو برهان و تمانو چی دا متکلمین قائم کئی وحدانیت تباری تعالی باندی او دا متکلمین پر مینس کی مشہور دلیل دا هذا تفسیر ما یقالو توای صاحب تو استاد دا دلیل خو بانی حضرات کو پلنگ و مختصر اور فاضل کی ہم ذکر کرے لکھنا استاد دلیل اور دلیل بانی حضرات دا دلیل یا مختصر الفاظ کی ذکر دا یا مختلف دلیل نہیں کہ آئیو دا ساری ویو دا تاری وانا اگر اختصار کرے دا ما سوکا تفصیل ہو حضا تفصیل ما یقال ان احدهما پر سمانو را لکھنا یودا زید حرکت ارادہ اکرا بل زید سکون ارادہ اکرا نوش ان احدهما ان لم يقدر على مخالفت الآخر یکی کہ یو زبل پر مخالفت باندی قادی فی نلازم اجلوه کرا جب سکی اجلو لازم فی مثلا کم زید حرکت تزید ارادہ کری دا دا دا غابل پا مخالفت باندی قادر نشوالا چا غدا بید سکونا تیرا ذکر ایدا پا دیشان سرا چا غد سکون تینا موجود کرلو دیدا پا مخالفت باندی قادر نشوالا ایسی دا لازم را غیر کنا اکا دید آغا پا مخالفت باندی قادر شی دید اینا حرکت موجود چا غد سکون موجود نکرلو شی خب آغا سکولو آجیل ها شوالا دید جد الہ لازم را غیر جد الہ محال او در محال در امکان تمانو مستلزم شون امکان تمانو با محال امکان تمانو در تعدود مستلزم و تعدود بشن محال وحدت بحق سوی و هذا ترتیل ما یقال ان احدهما الم یقدر على مخالفت الاخر لازم عیده و ان قدر لازم عید الاخر دا اجمال اجماعا ما دې ټول هغه اجمال تفصیل و زما دلیل دا دی یو دلیل یو شی دا بلان ته مانو دا هم زما هم زما تفصیل وکړو دا څه کوي دا اجمال کړو دا و دې ما ذکرنا او ای تاری غانو بلان ته مانو کې ما چې څه ذکر کړو دا نه ان دې سره و دا راتلون کې صبحات دفعه وبما ذكرنا يندفع ما يقال وبما ذكرنا يندفع ما يقال إنه يجوز أن يتفق من غير تمانعٍ إخلاص هذا كتب مع الله الهان دی راسی کن الهان دی راسی دوی پا منسکی دی تمانو نم لگو دا جائی دا آکی دوی پا منسکی دی اتفاق راسی کن دوار پا دی متفق دی چرا زید تبارکت ورکو یا دوار پا دی وادی متفق دی تصور کو کو نو ورکو نی کی ما دی جن را دی را را دی وسو او نه ایجزا لیلا حلا دی ما دی نا یا د تعبیر باطل شو لو دا اعتراض مشاهیری دا اعتراض دا د پکې دی د ما ذکرنا سره دا د ما یو قالو انه یجوز ان یتفقا من غیر تمانوع دا ورنه سوال دا د فقیر آغا عبارت کا سالے سر ہے چاہ بانیتا تو مخی پینزو ہو جی کلو خواہ انہوں نے بچا جی کریو انہو لو امکن الہانی مولا امکن بینہما تمانو انہوں نے گو رہا دا صبح دمائیو خالو آغا لامکن بینہما تمانو عن سر دفعات والا دکتا سماویلی دانی سانا بتاو سجد فرزت در کی سان توائی کنی موچلی جائے کہ یجوزو ان یتفقا من غیر تمانو وعین نمو لا سیبا دا جواز دا اتفاق دا خو منافی نه ده د امکان د تمامو سره هیڅ د اتفاق دمنته جایز په دغه د اتفاق سره سره دمنته کې د تمامو امکان ښکاره نه دواګې اتفاق دا منافی نه د امکان ده تمامو سره ما خدای دی ویلي کنه چې له واجب بینهما تمامو چې د دواګې اتفاق د دوی د تمامو سره منافی ما سوی یا امکان اجواز اتفاق امکان تمامو سره منافی نو کته د راځي نه امکان تمامو راځي امکان تمامو بیا مسلم ګرځي یا مهاجر ټول تعدد بشری باقی ہو سوال دفع کو کر تاثر دفع کو امکان بین ہما تمانو ہو وَبِمَا ذَكَرْنَا يَنْدَفِعُ مَا يُقَالُ إِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَتَّفِقَ مِنْ غَيْرِ تَمَانُ وَعِلْمُ دا سؤال دفع کیجئے آغَدَ لَأَمْكَنَ بَيْنَهُمَا تَمَانُعُمْ سَرَا تاسو دیدے کہ وَرَوَنِ مُقْتَمَرْ وَتِيَرَ بَوَلَا شَيْخَ يَنْدَفِعُ مَا يُقَالُ بقولنا لأمكن بينهما تمانعون كما يقال لأمكن سر دفتي ولي لأن جواز الاتفاق لا ينافي إمكان التمانع لأن جواز الاتفاق لا ينافي إمكان التمانع فبما ذكرنا يندفع ما يقال يعني بقولنا لأمكن بينهما تمامهم لأن جواز الاتفاق لا ينافي إمكان تمام الاتفاق جائز وجواز الاتفاق سرى بمنسبة تمامهم ممكنة تمامهم ممكنة شو لا أو بإمكان تمامه أغم حالان وذر مستلزم بالجيل نو اوس امکان تمامو محال وی تعبیر به محال شي عمر کله لکه نقطه ابي ما ذكرنا عند في ما يقال اي بقولنا لا امكن بينهما تمامو لان جواز الاتفاق لا ينافي امكان التوا تمام او ان تكون ذات القوي يندفع ما يقال يجوز أن تكون الممانعة والمخالفة غير ممكنة أن تكون باطل في أن يتفقا من لأن ذا إنه يجوز غير ولا ولا درجون شو بشي أصل يبات بلا شيء فبما ذكرنا يندفع ما يقال إنه يجوز أن تكون الممانعة والمخالفة غير ممكنة في الإلهام فمن سيدي فممانعة مخالفة إذا يريد أحدهم معركة غير والآخر سكونه هذا ممكن في ولو لاستلزام هما المحال ده وجه الاستلزام ده دي ممانعة ومخالفتنا المحال محال لا شغل احتمال زدانو ده او يا ايوز احد هما ده ذا تمانو ممکن نشوالا تمان مخالفت ممکن نشوالو نو لأمکن بین خوما بیران غیقا تعدود امکان تمانو لر مستلزم نشوالو نو اس پر تعدود باتی لے گی نا اشاریو دا سوال لکھا نا دا هم ما ذکرنا سر دفع شوائے لازم سوال شارح د کوم عبارت سره شارح د کوم مشکور سره د فشوای نه تاسو مکه د شپږ نشان لګولای او کنه لأن كل منهما بنفسه أمر ممكن باندې دا دمو شو با ایشر د فتوا چې لأن كل منهما في نفسه أمر ممكن او قضا تعلق الإرادة بكل منهما في نفسه إذ لا تزاد بين الإرادتين بل بين المراجعين کیونکہ حرکت تکل سکون دا في نفسه دوار ممكن دي تعلق الإرادة هم بكل منهما في نفسه أمر ممكن دا ولهذا ادو من کی دا ممانعات و دا مخالفت ممکن کہ یو دا زید حرکت ہو کی اور یو دا زید دا حرکت ارادہ ہو کی اور بل دا زید سکون ارادہ ہو کی ممانعات مخالفت تمام ممکن کنو لأمکانا بینہما ثابت ہو او ایمتن عدرین سوال تھا دا اما تفکوهی تاسو آغا انیتا فی قابان جیم الاندلہ انہو یجود راولوی ماسل عبارت دا دیسی بیاوسو وفی ماذا کرنا یانتا فی ماذا قالو انہو یجود ان یمتنع اجتماع الارادتین تک جا جائے دا چی ممتنی جیوی اجتماع دا اراده تا یو نو دا یو الهی اراده ده حرکت او دا بل الهی اراده ده سکون دوی مې کې دی د اجتماع شوی ممتنع وی چې کله دی د فنمې کې اجتماع ممتنع شو ولا ان بیا با هغه محل هغه لازم راځي نو چې اجتماع د زینو دا یا اجازه احد هما ودلیل بمو دور فی نا دشاری وی زما زمان دا ما ذکرنا سرا دا صبح هم دفع سوالا او دشاری اگا کم مذکور دا چی اگر سرا دا دری ما صبح هم دفع سوالا تا بچیر دا کہلے کہ تالیبان هم اکتے دا او نشان لگو لے او کنا ست نشان لگو لے او کنا کلی مولی گوڑا تا سمانی مولی گوڑی کن نمی مولی گوڑی چیم وی خدای گیا ورد کن بلا سوالی نگوڑی دا اس لا تزاد بین الارادتین بانی اولی کئی خب مانی دکو ما بیلی رتا بسا خب اس لا تزاد بین الارادتین بل بین المرادین دی بانی اولی کئی خب دا دریم اعتراض دا د ساری د دخ کول سره د فتولو لا تزاد بین الاراده تین بل بین المراده تین لیل کزا ایو اله اراده دا حرکت او دا بل اله اراده دا فکور فجوت وارو دا دو من دخ تزاد نیست کار که نیست آن دا دوار دا مکه دلائی سی دو اجتماع ممتنی دا لخفظ کنه که دی اراده من کسو وار تزاد یا کوئی رضو میں تو تزاد نہیں سکتا تزاد کرتا ہے انہوں چاپ میں کرتا مراد میں انہوں نے کی ویلی آگر دا سوار ہم وارد سولو نا یہ اجتماع دی رابط ہے میری محال ہے ویلی آگر دلیل دور شی نا پھر مطلی وائی کہ یجوزو یجوزو ایم تنیا اجتماع ارادت آئین کا ارادت الواحد اے کا ارادت الالہ الواحد کا ارادت الواحد موصوف مقدر اے کا ارادت الالہ الواحد حرکت زید و سکونہ معن یکا سنگی چھے ارادہ دا الہ واحد زید دا حرکت اور زید سکون معن لکه چې دوه ارادتین په منځ کې اجتماع محال دغه رنګې د الهین او د ارادتین په منځ کې جوړ شوي اجتماع محال وي خو ښایي موږ مخکې دغه عبارت سره مخنی عبارت بلغ عبارت سرا چھے لا تضاد بین ارادت تھائنے دے سردہ کو باہم دفع شوالا کہ دے الہ اور دے آگا الہ دے دوارو ارادت فمینش کے تضاد کا نا تضاد سرنا آگا مرادہ ہے فمینش کے استاد ہاں جا چھے یو الہ لگی اور زید دا حرکت ارادہ ہم کئی اور دا زید دا سکون سے کئی ہم ارادہ کئی مگر یو الہ کہ دو دو ارادہ کئی نکو میں اس کے اجتماع سے اجتماع دا محالا دا یو دا پہاک کے دا ممکینا نا آج آغا دا زید دا حرکت ارادہ ہم کئی اور زید دا سکون سے کئی ارادہ ہم کئی لیکن دقا صورت کے لازم ریاضی اجتماع الارادتین من الہ واحدین فی المتضادین او دا محال دا یو الہ دو ارادتین دو میں سے دا یو الہ دو ارادتین فمین تو اجتماع ممتنی دا نشی کے ذرا لیکن دو الہ دو طرف بنا چیزا دو ارادتین راشی دا سے لازم نہیں تاریبا اجتماع دو ارادتین من الہ واحدین بین المتضادین او دا سے دا محال دا او دا الہین دا ارادتین فمانش کے اجتماع اگر کسی حال افتا نا زکا التا دا یو الہ پر نسبت باندے اجتماع دا ارادتین و متضادین کے لازم نہیں لازی کنا اگر یو دا یوشی ارادت کئی دا برخو نکل کنا اتا کہ وہی طرف بنا اجتماع رائشی اگر ارادتین دا متضادین فمانش اوکے او چی یو دا الہ او دا دوارو ارادت کئی لیکن اس بار ارادہ کو میں سے اجتماع دا محالا دا لیکن تو خود کسی لازی نہیں کی اجتماع ارادہ فین من الہ واحدین بین المتضادین او دا سر محالا دا نلی حضرت دیوال سبحات دا دفع سوال وعلم ان قوله تعالی لو کان فیہما آلہت الا اللہ لفسدتا حجتن اقناعیتن اے حجتن زونیتن دا سی حجتن چیزا مفید دا پارا دا زوانو دا فاقبالا حجت زونیت خو دی قول باری تعالیٰ کم دلیل تا چی شارت را غلو دا چی اگر برحان تمانو دا اگر دلیل قطعی دا غیر تقریر تاسو ورته مخکې وویل او په خپل دا لو کان فيه ما آلهة الا الله لفسدتا حجت اقناعية دا یعنی زونیه ولی والملازمة عادية ای اذ الملازمة عادية او په معنا دا اذ تعلیلی سره ځکه ملازمة عادية دا کوم ملازمة چې عادية وي کہتے ہیں ملازمہ آجیہ بھی نو التقی آر دلیل و حجت اقناعی و جونی بھی والملازمہ تو آجی یا علامہ ہوا لائق بالخطابیات والملازمہ تو آجی یا علامہ ہوا لائق بالخطابیات لیکن کون دو ملازمہ آجیہ دادا دلائل الخطابات سارا مناسب دا علامہ ہو لائق بالخطابیات باندے تاس برا ورا گنجے حاشی مروتی یا تگو رہے علامہ ہو لائق بالخطابیات اے بالعدلت اللتی اے بالعدلت اللتی یقصد بها تسلیم سامعینا آئے بالعدلت اللتی خطابیات مراد آئے بالعدلت اللتی یقصد بها تسلیم سامعینا للمدعا على حسب الظن الغالب دغسی ادلوت خطابیات ویلائی اسی بالخطابیات اے بالعدلت اللتی يقصد بها تسليم سامعين للمدعى على حسب الظن الغالبي. مدغس الدلائل صلى مناسبة لائقة لا قام ملازمة عادية. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسد تاتي ملازمة عادية وجدا. فإن العادة جارية لو كان فيهما آلهة كلمة وأسمان كيف آلهة لفسد تا بيابا نزمك ونبا أسمان وجد ملازمين. لو كان فيهما آلهة فإله الأهل نبا أسمان كيف آلهة بلا فصل ذاتا لا تاريخا دينك يكون ملازمة جدا لا فعدت ما لدينا فعدت مني جاري ذاتا لها يو ملك دو حكمران حكمران في ويكان لأول فمانت لخام وصح مقابلين جبلين سبي وصل ويكان لأول قدمت عثمان فمانت كي دو إلهان هذا يا رب الله زیادت مطابق ہو دل میں تم جگڑا رہا تھا اور سے دل دور میں تم جگڑا رہا رہا رہا ہے نئی وقت باور پسی زمک کا رہا پستے ہوئے جو تا پر زمکی باندھے ہوئے لما بھئی باور پسی آسمان رہا پستے ہوئے اور سے یہ پر بھئی باندھے زمکی سے رہا گزار کر رہا ہے بھئی پا بھئی باندھے آسمان سے رہا گزار کر رہا ہے جا سبا پاچی ہو گیا یا فسا دلتا تھا نا و فساد نشتان پتو لگے میرے کے تازو روما فَإِنَّ الْعَادَةَ جَارِيَةٌ بِوُجُودِ تَمَانُعِ وَالتَّغَايُبِ إِنْ وَتَعَدُّدِ الْحَاكِمِ عند تعدد الحاكم على ما أشير إليه بقوله تعالى ولعلى بعضهم على بعض ولك عليها متعدد نبي أبا حقيقي بعض لغلبي كوشش كول على بعض بعض نوره عليها وبعضين يا أبا دا نظام دا سي قائم دائم فاتي هو ملازمة دا آدية شوالا تاسو خپل کتابونو کې بره حاشیه پنجاری ته ګورئ چې هغه فإن العادة جارية باندې لګېدلې قوله فإن العادة جارية إلى آخره يحتمل معنيين الأول أن عادة حكام البشر جارية عادت مراد عادت حکام البشر ان عادت حکام البشر جاریت بوجود تمانع بینهم عند تعدده لا یوهتما دوام وثانی ان العادت الالهیه جاریت باحداث تمانع بینهم خدای په احداث تمانع کوي والاول اخر فعلى التقديرين فالملازمة جونية سيما إذا بين المدعي فرقا بين المقيس والمقيس عليه أفرق ذا وهو أن التمانع من نقصان التبايع الحيوانية المخلوق يخرط ليه لأجل التمع والغضب ومن كان إلها كان منزها عنه بلا ملازمة آلية قطعية دا لو كان فيهما آلهة بنظر إلى نفسه دليل إقناعي دليل جوني وإلا وإلا بان نحو كي تلا شبه لك يا ممكن جاءت باقة تلا يشي وإلا بان نحو كي لينا متعطي بها سبعة وآيات ان شاء الله تعالى او سور دې په مخ مخه خدای مو بیا راوړل